ربك اذا ما انتهى اجلك ستجد نفسك بين يديك، وما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر امامه فلا يرى الا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذه امة النبي صلى الله عليه وسلم، امتي امة مرحومة مغفور لها متاب عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. والحبيب يقول ان مثل هذه الامة والامم السابقة كمثل رجل اراد ان يأتي برجل ليعمل عنده لينجز مهمة معينة، فعمل من اول النهار حتى اذا وصل الى وقت صلاة الظهر قال لصاحب العمل انا لا اريد العمل ولا اريد الاجر. فاتى باخر ليتم ما بقي من العمل وياخذ الاجر كله، فعمل حتى اذا وصل الى صلاة العصر قال له لا اريد العمل ولا اريد الاجر. فانتجب الاخير ليكمل ما بقي من العمل ولياخذ الاجر كاملا. فهذا مثل امة النبي صلى الله عليه وسلم، مدة العمل قصيرة والاجر كبير. امتي امة مرحومة مغفور لها متاب عليها، ولا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. لماذا يا ربنا تعطي امة حبيبك صلى الله عليه وسلم اجر اليوم كله وما عملوا الا جزءا من النهار؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وتنتهي سورة الحديد بهذه التقدمة العجيبة التي تظهر فيها كرامة امة النبي صلى الله عليه وسلم، لتبدا بعدها سورة المجادلة، وكأن الله تبارك وتعالى يمسح على جراح امة النبي صلى الله عليه وسلم. ألحى الله فعل محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب ربه، فقال سألت ربي أن يجعل حساب أمتي إلي حتى لا تتضح عند الأمم. فأوحى الله إلي يا محمد بل أنا أحاسبهم، فإن كانت منهم زلة سترتها عنه حتى لا تتضح عندك. لماذا هذه الكرامة؟ لأن هذه الأمة تحمل رسالة الأنبياء بعد رسولها، فتبلغ دين الله. الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، فوسناكم المسلمين من قبل، وفي هذا أن يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الوفود والسرايا قال لهم أدوا عني أيها الناس. كم من حوارى وكم من أناس لا يجدون طريق الخير، وكم من محرومين من الهدى هم في انتظار كلمة من موحد يدلهم بها على الله جل وعلا. انتشروا في الأرض واحملوا دين الله وأمانة الله، فالبشرية حياة مضطربة لأن أمة النبي نكفت عن أداء وظيفتها. والحبيب يقول أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فلا اجيب لكم وتسالوني فلا اعطيكم. فما زاد عليهن حتى نزل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. امرأة مؤمنة تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اليه زوجها. ايها الرجال لا تظلم النساء في البيوت، فان المرأة اذا ظلمت فالذي يتولى الدفاع عنها ويسمع شكواها هو رب الارض والسماء من فوق سبع سماوات. لا تظلم النساء. جاءت المرأة تشكو زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله اكل مالي واثنى شبابي ونثرت له بطني، اي كنت سببا في ان تكون له ذرية، حتى اذا كبر سني ظاهر مني، اي قال لها انت علي كظهر امي. وكان الناس في الجاهلية يعتبرون هذه الكلمة طلاقا لا تصح بعده عشرة الرجل بالمرأة. فجاءت تشكو فقالت يا رسول الله انا اشكو الى الله، فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اراك الا قد حرمت عليه. قالت اشكو الى الله وحدتي وفاقتي. قال ما اراك الا قد حرمت عليه وليس عندي في شأنك شيء. قالت يا رسول الله ان لي منه فدية واذا تركتهم له ضاعوا واذا اخذتهم عندي جاعوا واني اشكو الى الله. فسكت الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تغشاه الوحي، فاذا ما سري عنه قال ان الله انزل فيك وفي زوجك امرا. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، الله يسمع، فما لكم تتكلمون بكلامي لا يسمح لان يكون محل سمع الله، الله يرى، فما لكم تختلفون من الافعال ما لا ينبغي ان يكون محلا لمرأة الله، الا تستحيون من الله ولا تخافون منه. امرأة تحدث رسول الله في زاوية من بيته وعائشة الى جوارهما لا تسمع كلام المرأة للنبي والله يسمع الصوت، فسبحان من لا يفوته شيء ولا يعجب عنه شيء في الارض ولا في السماء. استحيا من كبرياء صاحب الجلال والعظمة. والله لو اننا نؤمن بالله حقا، والله لو اننا نعرف لله حقا وقدرا ما اختلفنا المعاصي ولا زينا الساعات. استحيا من الله عباد الله، واقرأوا القرآن وتعلموه وخافوا من صاحب الجلال والعظمة، فستنتهي الانفاس وسنجد انفسنا بين يدي الحق جل وعلا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. والله جل وعلا قادر لا يكتفي بان يسمع فقط ولا يكتفي بان يرى فقط، وانما هو جل وعلا مع اهل الايمان بمعيته ونصرته وقضائه وقدره وتخطيطه وعافيته. ان الله مع سمعه ومع بصره ومع قدرته ينزل بهذه الشافية بين يدي رسول الله الحل الذي يخرجها به من مأزقها وشدتها، ويبين القواعد ويؤصل الاصول ويعلم الأمة التي ضلت حينما جهلت أوامر دينها وأوامر كتابها، ضلت خطانا حينما انشغلنا بالدين وبعدنا عن أوامر الحي القيوم جل وعلا. لا زلتم منصورين على عدوكم ما لم تظهر فيكم فكرتان، فكرة الجهل وفكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم فكرة حب العيش فأنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. جعلت الأمة دينها فضيعت ملامح الطريق من بني الاقدام. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر وزور. ان تسمى الاشياء بغير مسمياتها هذا منكر وزور وباطل. نحن نريد ان نبتعد من سخط الله ولكننا لا نريد ان نترك المعاصي. نسمي المعاصي بغير اسمائها. نسمي الزنا حب ونسمي المسافر سنا لنضلل الامه. ويا شباب الاسلام ويا اصباح الحبيب محمد ليس هناك من يحرص على دينك فخذ بزمام نفسك واستحضر ارادتك لتكون عبدا لله وحده. اقبلوا على الله لتتعلموا دينه. اقبلوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلن يصيبك اهل الارض جميعا اذا دخلت الى جهنم. لن يصيبك احد. لن ينفعك احد. وستخدم على الله وحدك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لا بد من ان تسمى الاشياء بمسمياتها. والتبني غير جائز في القران وفي الاسلام. والمرأة والزوجة لا تكون أما بحال من الأحوال. هناك وضوح في هذا الدين في شرعه وفي أمره وفي نهيه وفي بيان الله فيه. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ويريد أن يكون مع امرأته كما كان من غير تغيير فماذا يفعل في هذه الكلمة؟ فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. ذلكم توعظون به. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وللكافرين عذاب أليم. عند الله التيسير والرحمة. بعث رسول الله إلى أوس بن الثامت زوج خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما التي جاءت لتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال ليس عندي يا رسول الله. فقال له صم شهرين متتابعين. فقالت امرأته يا رسول الله انه اذا لم يأكل 3 مرات في اليوم كل بصره لا يرى. قال اطعم 60 مسكينا ليس عندي يا رسول الله الا ان تعينني. الا ان تعينني بماذا؟ بعطاء وصلاة. فامر الله له صلى الله فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ شيئا من تمر ليطعمه 60 مسكينا. وقال له حبيب الله ورسوله ما يتبقى بعد اطعام المساكين فهو لك ولاهلك. فخرج من عند رسول الله بامراته. غفر الله له ذنبه وتجاوز عن خطيئته وجعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم سببا في كرامته وفي عطائه. هذا هو دينكم. دين التنصير والرحمة والمودة. فلماذا تخافون من الإسلام؟ ولماذا تخافون من الله؟ ولماذا تخافون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات. الذي يحارب الله ورسوله مصيره أن يصل في صدره الكمد حين يرى نصرة الله وهي تسيح في الأرض وحين يرى قدرة الله وهي تدور تخطيطاته التي تريد ان تحارب الله ورسوله، هذا الدين لم يقف امامه احد الا يدمره، هذا الدين لم يقف امام زحفه واقف الا يجعل الله كذب الا يجعل الله تدميره في تدميره، هذا الدين دين الله جل وعلا. واحذر ان تكون محاربا لله او صادا عن دين الله عز وجل، احذر ذلك، فلله غيره على دينه وعلى اوليائه وعلى حرماته وعلى مساجده وبيوته. وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوا. حركه اليد مسجله عند الله، الكلمة مسجلة عند الله، هذا المجلس مسجل عند الله تبارك وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا، ماذا سنفعل؟ وبين أيدينا أعمال كثيرة، نستحي أن تعرض على الله، ونستحي من أن تعرض بين يدي الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. توبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله جل وعلا يعلمنا وهو يسمع النجوى أن لا تكون النجوى فيما بيننا إلا على حسب ما يرضي الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا تنازلتم فلا تتنازلوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتنازلوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يفتح لنا باب التوبة، وأن يفتح لنا باب الرحمة، وأن يجعلنا من المقبولين ممن غفر لهم وتاب عليهم. ابدأوا رحلتكم مع الله بالتوبة، جددوا هذه التوبة، فربكم جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وإذا تاب العبد من ذنبه تحاشت ذنوبه كما تتحاشى أوراق الشجر، وعلق قنديل بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله، اصطلح العبد على مولاه، صالحوا ربكم وأقبلوا عليه وتوبوا إليه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا معينين. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا الدنيا كلها لحساب دين الله، وطوفوا بالمشارق والمغارب ليرفعوا أعلام التوحيد، وليظهروا ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقوا الله وهو راض عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم حين أطاعوه فنفذوا أوامره واجتنبوا محارمه، ورضوا عن الله حين أدخلهم الجنة فأراهم فيها الكرامة، ونحن من ورائهم والإسلام بين أيدينا أمامه. بماذا سنجيب ربنا إذا سألنا عن الإسلام؟ بماذا سنجيب؟ رجل من المسلمين يطعن في معارك الشام طعنة شديدة، يتيقن فيها من أن الموت قد حان، ويسأله أصحابه حوله كيف تجدك؟ فيقول أجد ثقل الموت، ولكني أنظر فأرى الحور العين عند قدمي ينتظرن أن تخرج الروح. وتتحرك القوافل الى الله مرة ثانية باذن الله. اراد الله بهذه الامة الرحمة واراد بها الكرامة، ولا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. دين عجيب، كلما وجهت له الطعنات كلما ازداد ثلاثة ودثارة وقوة. يا اهل الحق املأوا القلوب بعز لا اله الا الله، املأوا القلوب بمحبة النبي المنصور صلى الله عليه وسلم الذي كتب في ظهره بخاتم القدرة: توجه حيث شئت فانك منصور. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. ونحن في حاجة الى ان نقبل على هذا الدين اقبالا فيه حكمة وبصيرة وفيه علم وفهم، وليس فيه حزبة، وليس فيه استعان، وليس فيه تسرع. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا السيرة على انها منهج للحركة. سيرة النبي منهاج لحركة الاسلام الى يوم القيامة. ظل رسول الله في مكة المكرمة، في مكة المكرمة يدعو الى الله جل وعلا 13 عاما والاسنام تعبد في بيت الله الحرام. ما كسرها حاول غيرته على الدين وعلى اوامر الله الى جهد في الليل وفي النهار، في الليل دعاء وتبتل وطول قيام بين يدي الله عز وجل، وفي النهار حركة دائبة من اجل عرض فكرة الاسلام على الناس. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. كيف تكون النصرة؟ النصرة اذا كان هناك قتال تكون بان يغلب اهل الحق على من عداهم، وتكون اذا لم يكن هناك قتال بان تظهر حجة الايمان على غيرها من الحجج. حجة الاسلام ظاهرة ودين الله غالب، وقضيتك مع الاسلام قضية شخصية. فالله عزيز والنبي وسع قدره والاسلام سيظهر والقرآن محفوظ، والقضية قضيتك انت مع الله جل وعلا. فليكن لك مع الله جهد وحال، القم الليل بذكر الله وبطاعته، حافظ على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. عليكم بقيام الليل يا شباب الإسلام، يا من تجدون في أنفسكم فتوة تريدون بذلها لدين الله عز وجل. بداية استخدام هذه الفتوة في الليل بينك وبين الله عز وجل. فالذي لا يعرف طريق الليل لا يعرف طريق نصرة الله جل وعلا. عليكم بقيام الليل فإنه إجاب الصالحين قبلكم وتسكير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للضائع عن البدن. الجهد في النهار الى كلمة طيبة على لسانك، الى سلوك جميل في حياتك يرى من خلاله الناس كيف انك بصلتك بالله جل وعلا زادت الفتك ومودتك. المؤمن انس مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. واستمر في بذل الجهد وستجد لهذا الدين في كل يوم انصار وفي كل يوم مؤيدين، وسيظهر لهذا الدين اولياء واحباب، وستظهر رايه الاسلام عاليه. والويل كل الويل لمن اعترض طريق الله وطريق دينه، الويل كل الويل لمن كانت تجارته المعصيه والغفله، الويل كل الويل لمن حارب دين الله وشرعه وامره. كونوا حزابا لهذا الدين، وكونوا حزابا لاهل التوحيد ولاهل الايمان. فالله يصف اهل الايمان بقوله: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أما إذا وجدت في نفسك غلظة ومشقة على أهل لا إله إلا الله من المؤمنين والموحدين، فاعلم أن بينك وبين حقيقة هذا الدين أميال بعيدة، وحاول أن تحرص على هذا الدين بأن تحسن ما بينك وبين الله. وإذا ما أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. وتابعوا حركات الإسلام في مشارق الأرض ومواردها، دين الله يغلب وقرى بأكملها. الإسلام بإذن الله عز وجل في في أرض انجلترا قلت بكاملها أسلمت لله رب العالمين. ستتتابع الكرة وستتتابع الجموع مقبلة على الله جل وعلا. نتحرك لهذا الدين حتى يكون لكم فيه نصير وحتى تكون روادا في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. وإن تتولوا نستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نسأل الله جل وعلا أن يستخدمنا لنصرة دينه. اللهم شرفنا بخدمة الإسلام، اللهم شرفنا بخدمة الإسلام، اللهم شرفنا بخدمة الإسلام، اللهم شرفنا بخدمة الموحدين، اللهم شرفنا بخدمة الموحدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا من عذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معلوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الحق جل وعلا لحبيبه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة والموعظة الحسنة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأمثال يعظ أخاه في الحياة، يشرح له الحياة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه الحياء من الإيمان في موضعات لا يصلح فيها الكلام، وإذا قيل فيها كلام فإنه لا يؤذي، وإذا كلم فإنه لم يؤذي ثمارا. يقول انها اشياء متعلقة بالسلوك، بالقلوب. ومازال جهد الانبياء ان تتغير القلوب وان تتجه الى الله تبارك وتعالى. فاذا اتجع القلب الى الله امكن تغيير كل التصرفات وكل العادات وكل المشاعر بسرعة مذهلة. لا يمكن تأتي هذه الامور من غير ان تتوجه القلوب الى الله تبارك وتعالى. لذلك فالانبياء جميعا يجتهدون حتى تتوجه القلوب الى الله تبارك وتعالى. ما يحدث في حياة الناس كل الاحوال التي ترد انما هي ثمرة او وجه اخر لقضية معروفة، وهي قضية حال الناس مع الله تبارك وتعالى. فعلى قدر ما بين الناس وبين الله تكون احوالهم صدى لحالهم مع الله تبارك وتعالى. من احسن فيما بينه وبين الله احسن الله فيما بينه وبين الناس. من اصلح سريرته اصلح الله علانيته. يا معشر المهاجرين خصال خمس ان ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا ظهر فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. إيه العلاقة بين الأسقام والأوجاع وبين المعاصي؟ علاقة في أذهان من يجهلون، علاقة غير موجودة، ولكنها في ميزان الحق جل وعلا علاقة أصيلة. وكلما زادت المعاصي زادت البلايا. لم تظهر الفاحشة في قوم من قبل حتى يؤمنوا بها إلا ظهر فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولم يمنعوا ذكر ولم ينقصوا المحيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وزور السلطان. إيه علاقة الميزان بالسلطان؟ إيه العلاقة؟ الميزان في ايدك انت تلزم بيه، فاذا احتل الميزان الصغير احتل الميزان الكبير الذي يمسك به السلطان حقوق الناس وحقوق العباد. ولم يمنعوا الزكاة اموالهم الا منعوا لقصر من السماء ولولا البهائم لم ينقروا. لولا البهائم ما ظلمنا. ايه العلاقة بين الزكاة وبين السماء والمية اللي نزل منها؟ علاقة بعيدة من وجهة نظر من يجهل، ولكنها من وجهة نظر من يملك الامر كله ومن يبني الاسباب ومسدداتها والمقدمات ونتائجها، مقدمات اصيلة ونتائج اصيلة. اذا اصلح الناس ما بينهم وبين الله جل وعلا اصلح الله لهم كل شيء. من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته كفال الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في اي اوجه في الدنيا هلك. ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله الا سلط الله عليهم عدويا من غيرهم فياخذ بعد ما في ايديهم. عدويا من غيرهم ياخذ بعد ما في ايديهم. ولم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله باسهم بينهم شديد. الكل يريد حقه. الحاكم عايز حق من المحكومين، والمحكومين عايزين حقهم من الحاكم، والرجل يريد حقه من زوجته، والزوجه تريد حقها من زوجها، والولد يريد حقه من ابيه، والوالد يريد حقه من ولده. وهذه الحقوق كلها موجوده في دين الله عز وجل. واذا ضيعنا الدين ضاع جميع الحقوق، وتحول الناس جميعا الى مجموعات من الحواره يتحسرون في آلامهم وأحزانهم ويطلبون النجاة ولا يجدونها، لأنهم تركوا هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحل الحل اللي أعجز المصلحين. هذه قضية أعجزت المصلحين وكانت سببا في يأس العلماء زي الأمة تنسلح. الأمة لم تنسلح بالكلام، ألف خطبة لا تغير قلب، انما الذي يغير ان تكون هناك بيئة مؤمنة بينها وبين الله نسب وصلة، بيئة مؤمنة، ناس يجتمعون على الله على محبته وعلى مودته وعلى ذكره. فاذا وجدت هذه البيئة ولو عشرة بيئة بس، اذا وجدت هذه البيئة فهي محل نظر الله، هي محل نظر الله تبارك وتعالى، وهي مدار تعامله مع جميع خلقه. وهذا الاسلام له حكم وله ضيق، فاذا ظهر في واقع اصبح هذا الواقع المتحرك نبض يجذب اليه القلوب كلها، لان كل القلوب تشتاق الى الحق وتشتاق الى معرفه الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول ان بيوتي في الارض المساجد وثواني فيها عمالها. احمدوه الان على الله، لا يعلم ان الانسان على وجه الارض يحتمل دين ابوه بالعدد ده، لا يمكن، مفيش ولا اي رئيس جمهورية العالم نار بيجيله دين بالعدد ده، يبقى قضية ثانية. انما الله هو الخالق، وكلما زاد الواجدون عليه كلما زادت رحمته وزاد عطاؤه. بتروح في الحرم المكي ان شاء الله، نسال الله الا يحرمنا واياكم، فتصلي صلاه يكون فيها نصف مليون مسلم، بتجد جميع الرحمات نازله من السماء بكميات تشعر بها في خلاياك وفي صدرك وفي عظمك وفي لحمك. وإذا رب العزة أراد بك خيرا وتحركت في أرض الله فرأيت جميع المسلمين وهي تلتقي على كلمة التوحيد في جميع أنحاء الأرض، حضرنا اجتماعات لله عز وجل فيها 8 مليون موحد، باجتماعات فيها نصف مليون موحد، باجتماعات فيها 20,000 موحد. ما الذي جمعهم؟ كلمة قامت بها السماوات والأرض، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا اجتمع المسلمين على الله نزلت الرحمة، ولو أمنا كلنا اهتمتنا قعدنا في حالة صمت لمدة ثواني نسكت، ماذا تجدون في قلوبكم؟ شيء اسمه السكينة لا يباع، مش موجود عند حد، بما هو موجود في خزائن الله الذي خلقني وخلقك. ان بيوتي في الارض المساجد وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيتي وزارني في بيتي فحق على المزول ان يكرم زائره. طب ده كنت هذا الحديث فيه. طب اذا كانت الساحات ضاقت بالناس، المكاتب الشكاوى عجزت عن حل مشاكل الناس، لماذا لا ندل الناس على من يملك حل المشاكل كلها؟ لماذا لا ندل الناس على الكريم؟ لماذا لا تفتح ابواب المساجد ليلا ونهارا؟ خلوا المساجد من العهده، نريد مساجد من غير عهد، من غير ميكروفونات، من غير سجاد، من غير ندب. عايزين تنافس مساجد فيها حب، نجد فيها رحمه الله الواسعه. لا تضيق علينا بيوت الله، افتحوا المساجد ليلا ونهارا ودعوا الناس يسارعون الى الله جل وعلا. فالمساجد في الاسلام هي معامل الرجال، معامل تفريق الصدق والامانه والرجوله وحفظ الاعراف وصيانه العهود. هذه هي معامل تفريق الرجوله، هي بيوت الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا في كتابه العزيز يقول: الله نور السماوات والارض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتد نار نور على نور، يهدي الله من نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أين نجد هذا النور يا ربنا؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآية الثانية مباشرة في سورة النور. فإذا أردت النور فهو في بيت الله، نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض سبحانه. فأول شيء عمل النبي عليه الصلاة والسلام حين وصل إلى المدينة المنورة أن بنى مسجدا لله. بنى لله مسجدا. فإذا تجمعنا في المساجد، في المساجد هنتكلم في إيه؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نتحلق حول القرآن، نتحلق حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل آية من آيات الله يسمعها القلب يتغير به، يزداد بها نور وإشراق وفهم وعلم وبينة وبصيرة. وكل مجلس علم في منادي بعد كل مجلس علم ينادي العباد: ما من قوم يذكرون الله إلا ويناديهم المنادي من قبل الله عز وجل أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وكل من تواعد في المسجد اسمع كلام ربك، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلى، ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحم، اللهم صل عليه اللهم ارحم. ملائكة محفوظ تدعو الله لك ما دمت في بيت الله طاهرة. في بيوت اذن الله ان ترفع، عايزين المصانع ترتفع امكانياتها الانتاجيه اذكروا الله فيها، عايزين دوائر الحكومه يزيد فيها الانتاج اذكروا الله فيها، عايزين بيوتكم يكثر فيها الخير اذكروا الله فيها. البيت الذي يقرا فيه القران يكثر خيره ويقل شره، والبيت الذي لا يقرا فيه القران يكثر شره ويقل خيره ويضيق على اهله. الكل عارف الكلام ده، انما مفيش حد قادر ينفذه. الكل عارف ومفيش حد بيقول على الحرام حلال، ومفيش حد مش عارف ايه الحلال وايه الحرام. الحلال بين والحرام بين، انما القضيه مش قضيه معرفه، لا، القضيه قضيه ممارسه واراده قادره على تحويل العلم الى عمل. تعلموا ما شئتم ان تعلموا فوالذي نفس محمد بيده لا تؤجروا حتى تعملوا بما تعلم. مش قضيه علم، يا ما ناس عارفه حاجات كتير ولكنها في التدبير لا تطبق شيئا. كل الناس عارفين ان دخول المسجد يكون بالقدم اليمنى، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاراده مغيبه والقلب مشغول والرجل في ناحية والدماغ في ناحية والعين في ناحية، خش باليمين بشمال ما انتش دريان. انما لما تزداد محبة رسول الله في قلبك بحيث هذا القلب يسيطر بمحبته على الجوارح، لما تيجي داخل على باب المسجد تيجي داخل بالشمال تلاقي الارادة المتكلة الواقفة وقفت رجلها رجلها، لا، هنا المنهج بتاع النبي انك تجيب اليمين قبل الشمال، تدخل باليمين قبل الشمال. فالعملية دي عايزة تمرين، عايزة تمرين، متابعة النبي عايزة تمرين. التمرين الأسبوع في التمرين في المساجد عشان نسمع كلام الله، نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف ربنا بيقول هو الذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دار التزكيه قبل التعليم. مع ان سيدنا ابراهيم لما طلب لهذه الأمة ان يبعث الله فيها رسولا قال ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. سيدنا ابراهيم خلى التزكيه بعد التعليم، ولكن رب العزه في حق هذه الامه جعل التعليم قبل التعليم، جعل التزكيه قبل التعليم. لان اذا ما كانش في تزكيه لم يصل العلم الى القلوب ولم يحرك هذه القلوب الى الله تبارك وتعالى. والتزكيه لا تكون الا بالتضحيه بالنفس والمال لله رب العالمين. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله لا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلا بد من ان نفر الى الله، الى المساجد، نتحلق حول حلقات التعليم، مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الخشيه، مجالس الحلال والحرام، نتعلم هذا الدين، نقرا القران، نتعلم هدي النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين لن يتحول هذا الهدي الى واقع الا اذا حولت من كلام الى عمل في بيئه العمل في المساجد. لذلك نحن نطلب منكم جميعا التفكير في الآتي: لا بد من تفريغ الأوقات حتى نعيش دورات تدريبية إيمانية محمدية مع رسول الله عز وجل في مساجد الله، نخرج في جماعات تتنقل من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية ومن مسجد إلى مسجد، نشغل أوقاتنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم السنة ونطبقها، نتعلم الهدي وننفذه، نتعلم أوامر الله ونحيلها إلى واقع وإلى وجود، ونزور المسلمين ونطلب منهم أن يخرجوا معنا إلى ساحة ملك عظيم يرفض يده بالليل ليصيب مسيء النهار، ويرفض يده بالنهار ليصيب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا تحركت الأمة لله، ولا بد من ان تكون الحركه لله، لان الله يغار على هذا الدين ويغار عليه ان يكون مطيه للدنيا. رب العزه لا يقبل ان يكون دينه مطيه للدنيا، يرفض ذلك رب الارض والسماء. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثه الانبياء ما لم يداخل السلطان ويخالف الدنيا، فاذا داخل السلطان وخالف الدنيا فقد خانوا امانتهم فاحذروهم. نتحرك لله، نتزاور، نلم بعض في المساجد، في المسجد نقرا قران، في المسجد نقرا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ونتحرك في هذه البيئه الطيبه حتى نجد برد الايمان. اذا استمرينا في بذل الجهد وقبل الله هذا الجهد ورضي عنه فستفتح ابواب الهدايه، وسينشر الله دينه، وسيعز كلمته، وسيهيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته. نسال الله جل وعلا ان يفزع بنا وبقلوبنا الى ساحه فضله وكرامته، وان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه، وان يحفز الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا. والان نتحلق كل اربعه خمسه مع بعض، وبعدين اصبروا على هذه الحلقات، فهذه سيره من التطبيق اللي احنا بنطالب به. احنا بنقول مجلس علم خير من عبادة 60 سنة، وسيدنا رسول الله يقول مين فيكم يحب يروح السوق ويرجع معاه ناقتين عظيمتين محملين، واحد يقول له انا كلنا نحب كده، فيقول واحد منكم يروح المسجد يقرأ ايتين من كتاب الله ويتعلم ايتين من كتاب الله خير له من ان يأتي بناقتين عظيمتين محملتين، واللي يتعلم 3 آيات خير من 3، واللي يتعلم 4 خير من 4. نسأل الله التوفيق لذلك. تحلقوا بالقرآن العظيم وصبروا انفسكم، والحبيب يقول لأبي ذر: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. ونحن في انتظار من يحب أن يقدم جهده لدين الله. كل يوم خميس في عندنا اجتماع أسبوعي في هذا المكان الطاهر، وفجر الجمعة تخرج الجماعات إلى مشارق الأرض ومغاربها لا تريد إلا مرضات الله جل وعلا. فكونوا معنا، بارك الله فيكم، وتعلقوا بالقرآن العظيم، جزاكم الله خيرا.